بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن طرد موسى عليه السلام السامري وجعله وحيدا يتيه في الأرض، جيء إلى أولئك الذين عبدوا العجل من دون الله. قيل هم كانوا بالألوف، وقيل كانوا عشرات الألوف، العلم فيه عند الله عز وجل. قالوا: ما الذي سيحصل لنا الآن؟ فأخبرهم موسى: إن الله عز وجل قد غضب عليكم على فعلكم، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قضية معادية، قضية توحيد وشرك، قضية عبادة الله إلى عبادة العجل، شيء خطير جدا. وين نبيكم راح يكلم ربه علشان يجيب لكم التوراة والهدى، وما صبرتوا وعبدتم العجل؟ سينالهم غضب. فقالوا: يا موسى، أليست لنا توبة نتوبها إلى الله؟ قال: انتظروا حتى يأذن الله لكم بالتوبة. ثم أوحى الله إلى موسى عليه السلام أنني سأتوب عليهم إذا فعلوا شيئا واحدا: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فأنزل الله عز وجل حكمه فيهم. ما حكم الله عز وجل فينا؟ جمعهم موسى أولئك الألوف من البشر، قال: يا قوم، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. قالوا: نعلم، ظلمنا أنفسنا وارتكبنا الجرم العظيم، لكن ما حكم الله فينا؟ قال: حكم الله فيكم أن تجتمعوا جميعا وبيدكم أسلحتكم، فينزل الله عليكم الغمام، ما تشوفون شيء، فيقتل بعضكم بعضا. يا الله، هذه توبتنا؟ نعم، بهذا يتوب الله عز وجل عليكم. وقيل: لا، الله أمر موسى أن يأتي بفئة ممن لم يعبدوا العجل من الموحدين المؤمنين الثابتين، فيأخذوا أسلحة ويقتلوا أولئك الذين عبدوا العجل من دون الله، سواء هذه أو هذه، فالمحصلة هي القتل، أن تموتوا على فعلتكم هذه. وفعلا اجتمع الألوف، الله أعلم كم واحد، وإذا بغمامة تنزل، شيء يغطي أعينهم، نزلت عليهم، وإذا بهم يأخذون السلاح، وكل واحد ما يدري من اللي أمامه، أخوه، صهرة، ولد عمه، ما يدري اللي أمامه، علشان ينجو بنفسه بدأ يقتل، هذا يقتل وهذا يقتل وهذا يقتل. قيل في ساعات قتل 3000 إنسان، وأوصلها بعضهم إلى 70,000. وموسى يدعو لهم، موسى يطلب من الله الرحمة لهم، وهارون يدعو الله عز وجل لهم في يوم حزين: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وهم يقتلون، أذن الله عز وجل لموسى عليه السلام: أني قد قبلتهم وقبلت توبتهم. فأمرهم موسى بالتوقف، فتوقف، مو كلهم ماتوا، مات الآلاف وبقي الآلاف، فلما انكشفت الغمامة فإذا بالدماء سالت. يا الله، آلاف الجثث، الله أعلم بعددها. وموسى كان حزينا وهارون كان حزينا في ذلك اليوم، مهما كان قومه كيف سالت دماؤهم بأنفسهم، فاقتلوا أنفسكم، يعني مو انتحروا، كل واحد يقتل أخوه، يقتل صاحبه. موسى نظر إلى هذا المنظر الأليم، فقال الله لموسى، أوحى إليه، لا تحزن يا موسى، فإن من مات منهم فهو شهيد. خلاص، قبلت توبته وجعلته عندي شهيدا. الله، ومن حيا منهم فقد قبلته تائبا مؤمنا وكفرت عنه ذنبه. فسري عن موسى وبشر قومه أنه من مات فهو شهيد عند الله، ومن بقي فقد قبل الله توبته. وإلى الآن عبادة العجل لا زالت آثارها في بني إسرائيل. فالجرم عظيم والجريمة كبرى. أراد موسى عليه السلام الآن أن يذهب ويستغفر لربه عما حصل في بني إسرائيل. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. بعد ما حصل، ما حصل من سفك الدماء وقتل الأنفس وقبول التوبة على بني إسرائيل بسبب عبادتهم للعجل، طلب موسى عليه السلام من قومه أن يختار منهم 70 رجلا من الصالحين. فاختار من العباد، من العلماء، من الشيوخ، من أهل الدين، اختار منهم 70 رجلا. قالوا، أين نذهب يا موسى؟ قال، ستأتون معي لنستغفر الله عز وجل ونتوب إليه مما صنع قومنا. بعد هذه الجريمة الكبرى، الجريمة الشنيعة التي حصلت وهي عبادة العجل، سنذهب إلى ربنا نستغفره عما حصل. قالوا، نحن معك يا موسى. خرج موسى عليه السلام لمكان وقته الله له عند جبل الطور أيضا، فجاء ومعه 70 رجل. أول ما وصلوا ارتجفت الأرض تحت أقدامهم، فدعا موسى ربه، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء، يعني اللي عبد العجل سفهاء، مو كلنا يا رب. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، 70 من الصالحين. فلما أخذتهم الرجفة، اهتزت الأرض تحتهم، قال ربي، موسى يدعو ربه، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني اللي عبد العجل هم السفهاء يا رب، لسنا نحن، أتهلكنا يا ربي بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هدأت الأرض وإذا بغمامة تنزل على الجبل، فدخل فيها موسى عليه السلام، اختفى عن أعين الصالحين. 70 الحين مو عارفين شو اللي صاير. دخل موسى يكلم ربه، هم منتظرين. وبعد فترة من الزمن قال لهم موسى، ادخلوا إلى هذه الغيمة التي نزلت على الجبل. دخلوهم خائفين، الذي سيحصل؟ أول ما دخلوا إلى تلك الغيمة سمعوا صوتا لا يعرفوا معناه، موسى يكلم من؟ يكلم ربه جل جلاله. فخروا على الأرض سجدا، سجد 70 لله عز وجل طوال تلك الفترة، ساجدين ولفوا راسهم يبون يطالعون شلي يحصل مع موسى عليه السلام. وموسى يدعو ربه، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. إليك. قيل لهذا سموا يهود لأنهم هادوا إلى الله ورجعوا إلى الله. إنا هدنا إليك. فرد الله على موسى في تلك اللحظات، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. الله، رحمتي وسعت كل شيء، سبقت غضبي، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هم يسمعون موسى يكلم ربه ولا يفهمون كلام ربهم ولا يسمعونه، لكن يسمعون صوت موسى عليه السلام، خايفين وجلين. وظل موسى يستغفر الله ويدعو الله حتى إذا انتهى وقت اللقاء. خلاص جاء وقت التوسل والدعاء والاستغفار حتى يقبل الله عز وجل توبتهم. انتهت المكالمة، رفع الغمام من عليهم، قام السبعون من سجودهم، استغربوا كيف كلم موسى ربه. تعرفون ماذا قالوا في تلك اللحظات؟ قالوا يا موسى لن نصدق ما سمعنا. قال ماذا؟ لن نصدق هذا الذي حصل كله. قال كيف لا تصدقون؟ قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة. الله أكبر، كيف تشترطون الإيمان بهذا؟ يا الله، الآن كأنهم حصلوا على فرصة، وكأن الفرصة الآن سانحة. خلاص دامنا حنا جينا في المكان الموعود وسمعنا صوتا، خل نطلب الأعظم. شنو الأعظم؟ خل نشوف ربنا. لو اشترطوا على موسى لن نؤمن لك، هذين الصالحين كذي يقولون، شلون غيرهم؟ قالوا لن نؤمن لك أصلا حتى نرى الله جهرة. الله أكبر من مقولتهم. ما إن قالوا هذه الكلمات إلا ورجفت الأرض تحتهم وصعقوا جميعا. يا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذ قلتم يا موسى، يا موسى لن نؤمن لك، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وأخذ موسى يدعو ربه أن يعفو الله عز وجل عنهم. ترى هذين الصالحين يا رب، اعفو عنهم يا رب، جاهلون، سفهاء، اعفو عنهم يا رب. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قبل الله عز وجل دعاء موسى وعفى عنهم وأحياهم بعد موتهم. شافوا نفسهم ماتوا ثم استيقظوا فتابوا. نعتذر إليك يا موسى ونتوب إلى الله مما صنعنا. فرجع بهم موسى بعد أن قبل الله توبتهم وعفى الله عنهم وكتب الرحمة مرة أخرى على بني إسرائيل. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. رجع موسى عليه السلام مع القوم الصالحين إلى بني إسرائيل، يريدون أن يسمعوا ما الخبر، وهل قبل الله عز وجل التوبة أم لا. دخل عليه موسى عليه السلام وقال سأقرأ عليكم الآن التوراة. قال قوم موسى لموسى عليه السلام انشرها علينا، أخبرنا ما الذي جاء في تلك التوراة وهذه الألواح، فإن كانت سهلة يا موسى قبلناها، وإن كانت عسيرة صعبة رددناها. ماذا تقولون؟ قالوا هذا الذي سمعت، أنت الآن جئتنا بالألواح وفيها الهدى الذي تقوله، لكننا بشر، إن استطعنا عليها قبلناها، وإن لم نستطع عليها رددناها. نأخذ السهل ونترك الصعب. قال اتقوا الله، ماذا تقولون؟ هذا الكتاب الذي أردتموه وهذه الشريعة التي انتظرتموها، وهذا دين الله ووحيه، وهذه الألواح كتبها الله لكم. قبل أن يقرؤوها كفروا بالصعب منها وقبلوا بالسهل منها، فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن يقلع جبلا من الأرض ويحمله فوق رؤوسهم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وإذا ببني إسرائيل يشوفون جبل، نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، شفت الغيم، جبل فوق رؤوسهم. وإذا بهم يصيحون ويخافون، ويقول لهم موسى، الله يقول لكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نطق جبريل عليه السلام الجبل، وصعد بهذا الجبل إلى السماء، وصار مثل الغمامة فوق رؤوسهم، لو سقط لأهلكهم جميعا. وبدأوا يصيحون، وبدأوا يتوبون، وبدأوا يستغفرون، ويقولون لموسى قل لربك خلاص تبنى، كل ما في التوراة نؤمن به، خذوا ما آتيناكم بقوة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، سيسقط على رؤوسهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. آمنوا، اتقوا، أخذوا التوراة بما فيها، كل ما يفعلون شيء يأتي الله عز وجل لهم بعقوبة، ثم يتوبون مرة أخرى. ومرت الأيام ومر الزمان، إلى الآن ما أذن لموسى عليه السلام أن يدخل الأرض المقدسة، إلى الآن مجهزين القوم. حتى جاءوا يوم من الأيام لموسى عليه السلام فقالوا، يا موسى هل ربك ينام؟ قال اتقوا الله. ماذا تقولون؟ قال نسأل سؤالا بس، ربك الذي أنزل عليك التوراة، الذي فلق البحر لنا، الذي أهلك عدونا، الذي فعل وفعل، هل ربك ينام؟ قال لا يحق لكم حتى هذا السؤال. فأوحى الله عز وجل لموسى عليه السلام أنك إذا جاء الليل احمل بيدك زجاجتين طول الليل واستمر قائما. فقام موسى عليه السلام بيد زجاجتين وقائم بالليل، كلما نعس توقف، كلما نعس توقف، قام، حتى إذا جاء منتصف الليل سقطت زجاجة، وآخر الليل سقطت الزجاجة الثانية، ما استطاع أن يتحمل مسكها. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن الله لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولو حصل لسقطت السماوات والأرض، لفسد الكون كله، هذه زجاجتان، فكيف بالسماوات وما فيها؟ كيف بالأرض وما فيها؟ كيف بما بينهما الكون الفسيح وما فيها؟ الرب عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. مرت الأيام، مر الزمان، حتى حصل في بني إسرائيل جريمة، وأي جريمة؟ المشكلة ليست فقط في الجريمة، لكن فيما حصل بعدها. هذه الجريمة وهذه القصة وحكم الله في بني إسرائيل بعدها، وماذا يفعلون ليعرفوا من هو المجرم، سميت بسببها أطول سورة عندنا في القرآن.